عليك صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم شوقا ومغرما الطيف سرى مع ربي يمما مواطن خير الناس للسير صمما فهل يا ترى إني أنيخ ببابه وأمشي بتأديب لطه مسلما أمين الله خازن سره ومعطي ذوي الفاقات كنزا ومغنما أناديه طه منحمنا محمدا أتاك خديم شائب الفود معدما أذكر حالي أم كفاك فإنما تكرمت لي من قبل ما كنت ملزما مكارم أهل الجود فيك تجمعت فقد عشت أسخى الناس بل دمت أكرما وجعتك عبدا ضارعا متشبثا فأولي التفاتا خادما جاء مغرما محبا فقيرا سائلا جاء شاعرا يجوب الفيا في حاز شيبا ومحرما فإنك خير الناس من خير أمة إلى خير مولى قد دعوت مؤمما فصدت الورى عبد الإله شفيعنا لو الحمد في كفيك أعلى وأعظما لظلك يأوي الأنبياء وكلهم يراك أبا للكل أوفى وأرحما فجاه كهذا لم يضق عن خديمه فكن لي شفيعا بل أجرني تكرما إذا استوجب الخدام عتقا معجلا لدى الشيب أحجو إن إتقي تحتما فكن لي رسول العالمين محمدا فإني خديم عاش فيك مهيما أتيتك شرخا ثم كهلا وإنني أتيتك شيخا لا يزال متيما غرامي ودهيامي ووجدي رفقتي وقد بات شعري عن سواك محرما إليك وإلا فالركائب لم تسر لساني طلق فيك والكل نوما بغانة والأحياء رقود ولم يزل فؤادي بترب الهاشمي مخيما أخاطبه بالشعر والقلم الذي يقرب أقصى ما أكن مترجما ببر وبحر قد بعثت مزائحي وذا اليوم أشدو في الهوى متجمجما أخاطبه بالمدح وهو بطيبة وإني أرى البيت العتيق المحرما ألاحظ ركنيه أمص مقبلا أشم مكانا شمه البدر محرما بزمزم فوق البئر من بطن مكة أناشد مدح الهاشمي مترنما بملتزم والمسلمون دويهم بذكر وتكبير ترى الكل أحرما فمن لي بإلمام بطيبة بالنقى مقر رسول جاء أخيرا مقدما مرادي أمين الله مركز أحمد بها انتصر الإسلام أعلى وأفخما بها ظل جبريل الأمين مواظبا ومستخدما في شأن من جاء مختما عليك صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم شوقا ومغرما عليك صلاة الله ثم سلامه قوي رجائم بلا تا متسلما عليك صلاة الله ثم أسلامه ففرج كروب المسلمين وأمما عليك صلاة الله ثم سلامه ومنك يا أبي مصطفى الكون مكرما عليك صلاة الله ثم سلامه فيرزق وفدي منك أوبا ومغنما عليك صلاة الله ما قال مغرم أطيف سرى أما أن ركبي يمما يمما.